نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحث على بلوغ مراتب الغرباء. إذا كان النبي قد بشره قال: فطوبى للغرباء، بشارة لهم بالجنة، إذا رفع النبي من شأنهم، إذن لا بد أن نحدث الأنفس ببلوغ مراتبهم. فعقد هذا الباب باب الحث على بلوغ مراتب الغرباء. قال رحمه الله بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، وعد نفسك من أهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب، هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حث وترغيب في أن يكون الإنسان من أهل الغربة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بإسناده عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فقال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. يعني الشيخ بدر البدري قال: يعني أي هل يقال لك شقي أو سعيد؟ يعني فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يعني هل تكون شقيا أو سعيدا. وقيل المراد هل هو حي أو ميت، يعني هل يأتيك الغد وأنت في الأحياء أم أنت في الأموات. كأنه يعلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أعد العدة للقيا ربك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ساقي أو ببعض جسدي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب وعد نفسك من أهل القبور. قال مجاهد: قال لي عبد الله: يا مجاهد، فإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من دنياك لآخرتك. والذي يقيم نفسه في هذا المقام يحاسبها ويبادر بالتوبة والرجوع إلى الله. شخص أصبح وفي باله قد لا أنتظر المساء، يقينا سيبادر إلى عيوبه، يفتش عنها، يصلحها، يتحلل من المظالم، يتوب إلى الله، لا شك ولا بد. جاءه الليل قد لا أصبح، ما الذي سينشغل به؟ سينشغل بإصلاح عيبه والتوبة إلى ربه. وهكذا هو دائما في استعداد للقيا الله عز وجل. ولذلك جاء في ترجمة أحد الحمادين، محمد بن سلمة أو بن زيد، أنه وصل درجة من الإقبال على أمر الآخرة لو قيل له إنك تموت غدا ما زاد شيئا من عمل. لو قالوا تموت بكرة ما في زيادة. ما معنى هذا؟ استعداد كامل، ما من باب أو باب العبودية إلا أخذ منه بحظ ونصيب. الآن لو قيل لنا تموتون بعد شهر لقلنا يسير، كم من وقعنا في عرضه نريد أن نتحلل، أمانات ضيعناها، فرائض فرطنا فيها، نوافل أهملناها، نريد مدة. وإذا قال ابن عباس لجلسائه: والله إن المؤمن ليتمنى الرجوع إلى الدنيا. قال: ولآتينكم بها من كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن؟ المؤمنين. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، المؤمن لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك عابر سبيل. نعم. قال أخبار فائدة قال أخبرنا محمد لا قال طيبي يعني في قوله كأنك غريب أو عابر سبيل للشك، بل قوله كأنك غريب أو عابر سبيل ليس للشك بل للتخيير والإباحة، هل للشك بل أم للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل، فشبه يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، دل الغريب. ثم ترقى أعلى من ذلك وأضرب عنه، بل هذه للإضراب، أضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. وقوله عد نفسك من أهل القبور، المعنى استمر سائرا لا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية، وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله خذ من صحتك لمرضك، أي إن العمر لا يخلو من صحة ومرض، فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزيد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة، بحيث يكون بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. من فتح الباري باختصار وتصرف. قال ابن رجب عند شرحه لهذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن بها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر، يعني جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، أن تتهيأ للقاء ربك سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب: أيها الغافل في ظل نعيم وسرور، كن غريبا واجعل الدنيا سبيلا للعبور، واعبد النفس طوال الدهر من أهل القبور، وافض الدنيا على ترك إلى دار الغرور، إلى دار الغرور. قال رحمه الله: فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ قيل له والله أعلم: والرجل الحاضر الذي قد أنعم الله عز وجل عليه ورزقه مالا وولدا سره بهما وزوجة حسناء ودارا طوراء ولباسا ناعما وطعاما طيبا، فبينه وكذلك إذ عرض له سفر لا بد له من الخروج فيه، فخرج فقال به السفر وفقد جميع ما كان يلذ به، وصار غريبا في بلد لا يعرف، فاستوحش من الغربة لما قاسى فيها من الذل والمسكنة، وحن قلبه إلى الرجوع إلى وطنه، فجدد السيف همه في مسيره أن يقطع السفر بالتحري، وطعامه يسير بما فيه كفايته، ولباسه حقير لما يستر به عورته، جل ما يحمل معه جرابه ولكوته، يكابد السفر ليقطع عنه شدة آلام السفر، فقلبه متطلع إلى ما يلذ به الحضر، متحمل للأذى، صابر على البلوى، لا يعجل في مسيره على شيء من أمور الدنيا غير ما فيه بعض كفايته، قد لها عن كل شيء له فيه لذة، ينام بالليل في الأودية والشعاب، ويقيل في النار في الجبال والشجر على التراب، إذا مر بما تهواه النفوس لا يعنج عليه، يحادث نفسه بالصبع يقول لها: حتى أبلغ مستقلي فأمنحك ما تحبين، إذا أجهده السير يبكي بحرقة ويئن بزفرة ويختنق بعمرة، لا يجف على من جفى عليه، ولا يؤاخذ من آذاه، ولا يبالي من جهله، قد هان عليه في غربته جميع أمور الدنيا حتى قطع السفر ويرد الحضر. فقيل لهذا المؤمن العاقل الذي يريد الآخرة ويشنع الدنيا: كن في الدنيا مثل هذا الغريب لا يعرج إلا على ما قل وكفى، وقد ترك ما كثر وألهى. نعم، إذن هذا مثال توضيح كن في الدنيا كأنك غريب. رجل سافر عن دار وسيعة رحيبة وأبناء يحبهم وزوجة حسناء، وتغرب ونال في غربته من الآلام والشدائد ما استوحش به، ثم أراد الرجوع إلى هذه الدار وإلى تلك الزوجة وإلى أولئك الأبناء فهو يحن إليهم لا يلتفت إلى غير هذا القصد الذي يريد. كذلك المؤمن في سيره إلى الله هو راغب في جناته ورضوانه، راغب في أن يكون غدا من أهل الجنة الذين قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيسير إلى ذلك ولا يبالي بما يعترض في الدنيا من شدائد وأهوال، بل يكتفي بالقليل عن الكثير، ما قل وكفى خير، ويترك ما كثر ما كثر وألهى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنك إذا فعلت ذلك كنت غريبا كعابر سبيل حتى ترد الآخرة حتى ترد الآخرة، وأنت محقر من الدنيا، حينئذ تحمد عواقب الصبر في جميع ما نالك من المشقة في سفرك، والله أعلم. يعني تحمل هذا التعب والنصب يفضي إلى الغايات الطيبة الكريمة النبيلة. وهكذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا كما تعرفون، يبيت طاويا الليالي هو وأهله عليه الصلاة والسلام، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وما ترك من الدنيا شيء بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي وهو خير الناس عليه الصلاة والسلام، لكنه في أعلى الجنات بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فالسائر إلى الله يعرف هذه الغاية ولا يبالي بما ضاع من الدنيا، همه الآخرة ورضوان الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر محمد بن الجهم المالكي لبعض الحكماء فتنكاس فلم يأنس على ما يعظم الناس، ولكن جد بالسير فما قصر متكاس، وقوم جمعوا الدنيا فصار القوم حراس، فلم يشغل بهم قلبا ولم يرفع بهم راس، فتن ألبسه الله الغنى والعز والياس، فلم يفتح حانوتا ولم يخدم الأكياس، ولم يألف مخلوقا ولم يطلب جلاس، ولكن جعل الذكر مع القرآن الناس. يعني جعل أنسه في ذكر ربه عز وجل. ولذلك لما كان بعض السلف يقال له: ألا تستوحش من جلوسك وحدك؟ قال: عجبا، كيف يستوحش من يأنس بذكر ربه عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا كنت تذكر الله في خلوتك تسبحه وتحمده وتهلله وتتأمل في عظيم خلقه وتتأمل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، كيف تستوحش؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: له دمع ينبئك عن القلب وما قاس، ويشجيك إذا ما يدفع الأنفاس أنفاس، تراه في الصحاري لجلال الله لماس، ولو قيل له في قومه واسي به واس، ولا يخرج من أبيض خلق الله قرطاس، إذا ما قيل للأبرى ريقوهم فشربوا الكاس، وضع يخترق الورد للأتراب والآس. هذا في جنة الله. الأتراب كما ذكر وصف الله سبحانه وتعالى نساء الجنة. فقد صارت مواثيم بحب الله أعراس. قال محمد بن حسين رحمه الله: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. انتبه إلى هذه الوصية، فليصبر على جفاء أبويه. كثير من الشباب يسأل: أبي يريد مني أن أفعل كذا وكذا من المعاصي، أبي يريد مني أن آتيه بكذا من المحرمات، فإذا امتنع الولد ولا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله غضب أبوه وزجر وربما أبعده وطرده من الدار، فلا يزال في معاناة. وكذلك بالنسبة لبعض الأمهات، هذا في زمان، لاحظ الوصية دي في زمن الإمام الأجري رحمه الله، قال: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. وطن نفسك على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فلم يجفوني وأنا لهم حبيب وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد. أنا المحب لهم المغموم بفقدهم كيف يحصل بيني وبينهم جفاء؟ قال رحمه الله: قيل لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها ولتمكن الشهوات من قلوبهم، ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك دنياهم، فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب، وإن خالفتهم وسلبت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق جفى عليهم أمرك، فالأبوان متبرمان بفعالك، والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والإخوان والقرابة فقد زهدوا في لقائك، فأنت بينهم مكروه محزون، فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة فآنست ما شاكلك من الغرباء فأنست ما شاكلك من الغرباء واستوحشت من الإخوان والأقرباء، فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك، فإن صبرت على خشونة الطريق أياما يسيرة واحتملت الذل والمدارات مدة قصيرة وزهدت في هذه الدار الحقيرة، أعقبك الصبر أو ورد بك إلى دار العافية، أرضها طيبة ورياضها خضرة وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها مخلدون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. كم من شاب يجد العناء مع والديه في باب طلب العلم، كم من رجل يجد ويذوق الأمرين مع زوجته في باب الاستقامة والحجاب والحشمة والعفاف والحذر من المعاصي في تربية الأبناء، كم من أب يجد غربة وهو يريد من أبنائه أن يسلكوا سبيل العلم ويخلصوا لله في العبادة ويتحروا الحلال في طلب العلم، هؤلاء جميعا. كم من قريب له مع قراباته شأن كذلك في غربة وشدة، يريد منهم زيجة على السنة، يريد منهم مأتما أو حزنا أو بعد وفاة ميت أن يكونوا على السنة، لا يجتمعون بعد دفنه ولا يصنعون الطعام، فيكون غريبا منبوذا، وربما أسمعوه الشديد من الكلام. وهكذا في كل مكان إنسان تمسك بالسنة يجد هذه الغربة، فمستقل ومستكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يطاف عليهم بكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشترون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. بل تأمل قولهم: جعلني الله وإياك منهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وتأمل قوله سبحانه وتعالى عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ثم ساق الإسناد إلى رجل من أهل خراسان قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: إن أردت لقائي في حضيرة القدس فكن في الدنيا محزونا مستوحشا كالطير الوحداني الذي يطير في الأراضي القفار ويأكل من رؤوس الأشجار، فإذا كان الليل آوى إلى وكره ولم يكن مع الطير استئناسا بربه واستيحاشا من الناس. وسعد رضي الله عنه أيام الفتنة يذهب إلى طرف المدينة مع غنيمات له، يهجر الناس ويتخفى هناك، فيأتيه ولد له ويقول: يا أبتي، أرضيت أن تكون راعيا في غنمك والناس في المدينة يتنازعون الملك؟ ضربه على صدري وقال: اسكت يا بني، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي في حاله، يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى على. ولذلك ذكر الخطابي عن سعد هذا، لما وقعت الفتنة قيل له في سبب عزلته فقال مثلنا وإخواننا هؤلاء كقوم كانوا يسيرون على طريق فهبت ريح شديدة في الليل لا أصبح الطريق خفيا فذهب بعض الناس ذات يمين وذهب بعضهم ذات يسار وقال بعضهم نمكث هنا حتى يطلع الفجر ونرى الطريق فنسلكه. وكان يعاني نفسه بالقسم الثالث الذين اعتزلوا الفتنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.